القرآن ترتيلا كتابا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث بالشور بالشور بالشور ورترناه ترتيلا. والله ما أنكم فاهمين، لا بد من يقراها كما هي والعاد ما كذا بسيط. حوز لحد احداه من اهل العلم والله من اهل القراية وقول له اسمعني ناهي نقرا عليك الفاتحة نعرف يا كان نطقي بها صحيح، نطقي بها صحيح اقراها عليه، يريني وخوها عليه بطريقة متفاصلة، يقرا عليه الصور، يريني مولي يقراهم قراية صحيحة الى عاد ما هم من اهل القرآن، يريني بعد يتأكد انه عاد ينطق بالقراءة بشكلها الصحيح. فهمت والله ما فهمت؟ طيب إذن لا بد من قراءة الفاتحة. وقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية أخرى لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي رواية أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، معناها ناقصة ما هي تامة ما هي صح ما هي مقبولة. وعليه واجب على كل حد ان يحرم فصلة بالو للفاتحة لان الصلاة ما تصح بدونه. لا سمعتوه؟ ايوه. طيب صلاة الجنازة مسؤولين عنها قبيل وراء العصر، يا كان حد يصلي على جنازة يقرأ الفاتحة مشهور مذهب مالك؟ لا لا لا. وطائفة من العلماء قالت انه ما يخسرش والله قاعد مهمة بهم ذاك الحديث لا صلاة وعند مالك صلاة الجنازة لا تقرأ فيها الفاتحة المشهور. سمعت ولا ما سمعت؟ حد قراها ما يسميها رقاش، وحد احتاط وقراها زينة، وحد ما قراها متكيها على ذاك الوجه من العلماء وحججهم ما يخسرش. ما لازم الشيخ ولا يمدروا حد رقبته وتيهاجموا. تراحموا لنا يا اخوتي وتكايسوا، تراحموا وتكايسوا. الاسلام رافدنا كامري، خيمة الاسلام رافدتنا، والصحابة يختلفوا. خلوني ما هو مجال الاسئلة، لا تخسروا عنا الحلقة كل هيتم يسوى يلين نفتح لكم المجال تقدوا تموا تسولوا يلين تموتوا يا غير ما ينجاوبكم. خالق شي ما قد سمعت به قال، وخالق شي قالبني، وخالق شي ساكت عنه بيا لما واضح لي فيه الحق، ولا عندي شي نفتي به الناس ونبرك عنه ونتكثروا علي الاخبار تم اللي منكم سوال نقول والله اعلم الله اعلم. الين اقبال كلها قاع ما تري يسول. اللي قلت لكم من هذا يعطينا خير، اراني قلت لكم ان شاء الله نعود موفق فيه، وما قلت لكم خلوني لا تموت عارعوا يعني يعقب رقاه يقول شي قاع يمرق من راسه ما هو سليم، يعود قاع يسمع ورا ذاك مسجل يقول اخلع عنا اللي قلت ما هو الصحيح باللي غلط فيه بلسانه. يعطينا خير ذاك كم ليه وقول حد يصلي وحده لا بد من يقرأ الفاتحة، وحد يصلي هو هو الإمام لا بد من الفاتحة، وحد يصلي وراء الإمام اختلفوا فيه العلماء. قالوا على انك يتعود تصلي وراء الامام كيف هيك الامام، هذا قال به اسم العلماء وعنده ادلته من القران ومن الحديث ومن فعل الصحابه ومن فعل التابعين. ولا ينتكر لا يحر فيكم ما احد ترين بلق عليكم، عندهم الذي لا قد الحصر، وعندهم مال الخلطه الاخرين قالوا انك لا بد من تقرا يقع كامل من الضيقه. واحد ما بيقرا الفاتحه يا اخوي اقول له لا تنفقع نهي نقراه نهي نقراه نفتصلوا ما يعود مدايق معها لانه يقرا ما يقرا اقرا اقرا اقراها لا يزيدك الا خير. المالكيه ما قالوا انك لا صليت ورا الامام وقريت انا تبطل صلاتك، لا قالوا انها ساقطه عنك يا غير بعد لو فعلتها هذا ما كانت فيها مشكل ولا مرقع بسيط. الحمد لله خفوا على انفسكم لا تخلوا ساعة عات موريتاني فيها المدافع وتكر إذا يخلع إذا يخلع الأرواح. أنا خايف على موريتاني من ساعة اللي يسيل فيها الدم، نرضي ياسو فيكت في هذه ماء المسلمين فيما بينهم الأمر خطير. الأمر خطير يا عباد الله. الأمر خطير ولا قلت لكم منهج. دم المسلم لزوال الدنيا أعظم عند الله من قتل امرئ مسلم. أخوان عند مولانا دمر الكون بسماواته وأرضه من تجيه عليك روح. وفي آخر الزمان يعطينا خير ذا كامل. يكثر الهرج معناها القتل حتى يلتبس فلا يعرف القاتل لماذا قتل قاع ولا يعرف المقتول لماذا قتل. يعود لو أنك قلت للمقتول حياه مولانا وقلت له يا أخويا مقتول لك يقول لك والله ما نعرف. وهذا اللي يقتل لو أنك صورت يقول لك والله ما نعرف أنا لماذا قتل. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أموري تاني يا الله الأول ما تحافظ عليه من قمتها إلى قاعدتها هو النشين. قال له العافية تعرف أنها ما تجبر ما هو بدين الله. ويا الله لكن نوع من الفسقة المجرمين اللي يحركوا ذو الأيام في الوتات وفي السيارة في الطرق والواحد هيه للدين وانتم هل ملاحفات وانتم هل لعبيات والدنيا يسخر منها. هذا هو هو الذي يهز البلد وهو الذي يسبب البلايا والرزايا. هذا النوع من راحته الفسق. ان قال لي ذول ايام انه في وحدين يعودوا يركبوا معاهم وحدين يقول لهم ايه انتم اهل الحياه ملود لكم انتم اهل الدين العاوه شكلكم ما يغرنا ولا النوع. هذا امر خطير وخطير وخطير. امر خطير وخطير. والمراه يتعود ملتزمه الله دار عليها الباس تعود كاينه قنبله. هي مادة ما ثارت على الفجرة ولا ثارت على الامرأة التي تعصي رب العالمين. يلعنها كل شيء في السماء والأرض من ملائكة وجمادات وحيوانات. تشعر بالراحة والطمانينة وتعود المرأة المرتزمة هي اللي ما هي على بابها. الكراط الفاسق العاصي المخالف للسنة كاشح عنها يتبجح. ينقال للسني ادرك وادخل وينقال للفاسق يرفع راسك. لكن النوع اللي شفته يروج له من الشباب والله من الشابات حذروهم تحذيرا شديدا اللهجة ورعاوا على موريتانيا. إن موريتانيا بلدكم جميعا أمنه أمنكم وكل خطورة فيه تأمنا جميعا. واشبه المحافظ لي فيه ان الدم فيه دم غالي لا يجوز سفك دم ولو دابة الا بوجه الشرعي. من قتلته الشريعة فلا احياه الله وش ما كاتته الشريعة فلا يموت في بلدنا لا ظلما ولا خطأ ولا مكر. عدشين قال له الدم لا مقدس ولو دم الحيوان. امرة دخلت النار على سبت مش ربطتها لي ماتت حلف الله لا يدخلنها النار وكانت امرأة عابدة لأن جات عليها روح مش تدخل النار. ارعاو يا شباب المسلمين. هذا الشباب اللي الواحد ما هو متكايس ويحرك ما هو وازن ارعاو اقراوا الشريعة. والأول ما تعرفوا على دم المسلمين ما فيه الجوقة. تخالف عليك وعارض ياك ورد عليك بالدليل والله بغير الدليل يا غير الدم محرم. الدم محرم. القتل محرم. الظلم محرم. يا غير خالف ناقش تناقش تقول اني باطل تقول اني ما كذا يا غير الدم لا لا لا وألف لا. الدم أمره خطير. وخايف أرض موريتانيا هذه لا تعود مهيئة لبلاء لا مرد له. الدم خطير. الدم خطير. يا الله اللي منها عند السلطة يرعى من الدم. ويا الله اللي منها الشباب والله الشيب والله غيرهم يرعى من الدم. يخلي أرض موريتانيا في عافية الله يرعى من الدم بأي حال. واللي منكم شاف وله والله اخوه والله قريبه عنده حماس والله عنده توجه

وقبوا الناس صراط الله المستقيم. إياك ما تقول فما أي مشكلة. المجرم ينقبض بإجرامه ويثبت عليه ويعاقب بالعقوبة القانونة. اللي بريء وخلى بريء، اللي يعبد مولانا يخلى حرا طريقا يعبد الله، اللي على بابه على بابه يعيش كريما ويعيش ما عنده مشكل. وتم مد جابر العافي، يتم رئيسها يصلي في المسجد ويمشي في الشوارع ويتحرك كما يحب، وجنودها يسعون في الأرض والناس متعاونون مع الجنود، بل كل واحد منا جنديا للحفاظ على الأمن، لأن البلد وأمنه يعنينا جميعا. يا غير في طاعة الله ما في سفك دماء، ولا في وحدين يحرضوا على وحدين، ولا وحدين منتهزين فرصة ضد وحدين، ولا حزازة. لا، البلد بلدنا والأمر يعنينا جميعا، والأمر إن وقع نحن جميعا نستفيد منه، وإن وقع عكس ذلك لا قدر الله رأنا انضرينا جميعا ما ليس لك من نرجع. هذا فهمه كامل. ورعاونا من التهورات، ورعاونا من الشي ما هو عارف رقاه وشم. إذا سامعين والله ما كن سامعين. أرعى ورعى ورعى ورعى. واللي مكم يعرف واحد عنده غراض والله عنده رواية يالطو يبقى بيه وحده وينصحه لوجه الله. وكم من مرة يجيني شي من الوقيه كله قادية فيه النار وكله ما كذا. نقول له بيا انت مسولني، هذا لا تطرح فيك رأك به اللي معصي دين مولانا. ما ينتفس له حد يكون يقرأ ونفوت يقرأ دوري عرف الله حد. أما التخبطات، التخبطات ما هي مقبول. لا بقيت وقبلوا إني لكم من الناصحين، ولا بقيت قولوا سمعنا وعصينا إني تدخلوه بلا تعود عدتوا تتمناوا العافية ما تيتوا جابرين. سابق تخرت تخلط عليكم موريتانيين ما تتعرفوا من يصدوا. قافصوا روسكم يا خود، اللي منكم عنده مسؤول في الدولة ينصر ايه قول له ارعمت جي المدار عليك روح. جاء في الحديث لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حرام. وان الانسان جاءت عليه روح يجي يوم القيامة مكتوب بين عينيه ايص من رحمة الله، ممور بيها واقف في المحشر الناس تقرأ على جبته مكتوب ان المخلوق لا يرحمه الله. الأرواح يوم القيامة الناس اللي تتفتش عن أعمالها قالوا انها في العبادات تسبق الصلاة وفي الحقوق أول شيء يخرص من حقوق المخالق ينقال خرصوا يا المخلوق لعل تعود إليه روح. اللي تسرق من الأرواح لباس واللي تعود عليك روح ينقفر الأمر. وقالوا من عظمة الأرواح عند مولانا انك حتى إلعاد الإنسان كات الحد. إن مولانا دائما ترى له ينهي عن قتل الأرواح يسبك حرم الله. ياك يبين لك إن الروح كاملة محرمة. ولا تقتلوا النفس كانت قبل الله تقول ولا تقتلوا النفس إلا بالحق. وكافي ذا معناها لا تقتل يكون بحق. يا غير لابد من يحسك مولانا بحرم الله. ياك تعود عارف إن الروح كاملة انها لصل فيها حرم الله. وسابك تقدم عليها خرص كانها استثناها مولانا والله مزارت مغفورة بالله. ما نعرف كانكم اذا فهمتوا. ان دائما الله اذا ذكر النفس والروح بدأ بتحريمها قبل ان يأذن في قتلها بشروط معينة. اياك تعرف انت منين لا يجعنه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد من الصحابة اثبت له ان خالد بن الوليد اهرب قدامه واحد كافر. يعني شاف خالد يقود مجموعة من الصحابة ادفع قدامه. يعني شافهم يشرعوا له قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خبطوا خالد جابوا تاكي لا اله الا الله. في رواية انه خالد وفي رواية انه ما هو خالد. هما حالتين خلقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انه نين علم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب وتغير وجهه. غضب غضبا شديد وتغير وجهه. وأنه الفديدي قيل أنه في الرواية على أنه قتل امرأته. وفي الرواية الأخرى على أنه رافع. أنه الفديدي وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع على المولان يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. يا مولانا أشهد أني بريء من العد خالد. قالوا خالد بن الوليد بشدة الحزن من اللي راعي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم